بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وصف أحاديث السنن الثلاث بالحسن. لما كانت الأحاديث التي تفردت بها السنن الثلاث عن الصحيحين أغلبها من الحسن وإن كانت مشتملة على الضعيف، جاز وصف أحاديثها على سبيل الإجمال بالحسن، لكن عند تناول حديث بعينه من أحاديثها يجب بيان درجاته من صحة أو ضعف. يبقى هنا لما نقول الأحاديث سنن الثلاث حسنة نقصد إيه؟ إجمالا، لا نقصد على وجه الإيه؟ التفصيل. أما إذا كنا بصدد دراسة حديث معين من أحاديث تلك السنن فلا ينفعنا ذلك الحكم الإيه؟ المجمل، لا ينفعنا ذلك الحكم، لابد من ايه؟ ذكر الحكم الذي يستحقه هذا الحديث بخصوصه، كما توصف كتب بانها صحيحه اجمالا لكون الاغلب على احاديثها الصحه. تقول صحيح ابن حبان واحنا نحن وهو فيه احاديث ضعيفه، صحيح ابن خزيمه وفيه احاديث ضعيفه، صحيح الحاكم اللي هو مستدرك وفيه احاديث ضعيفه، يعني من حيث الأغلب، مفهوم؟ مع اشتمالها على الحسن والضعيف كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحاكم المسمى بالمستدرك. وعند تناول حديث بعينه منها يبين حاله من حسن أو ضعف. إذن الحكم المجمل عندما نصف الكتاب حكما إجماليا، أما عند التفصيل في الحكم على حديث بعينه فكل حديث له حكم يخصه. وقد جمع الإمام البغوي كتابه مصابيح السنة، كتاب مطبوع، كتاب مصابيح السنة، واختصره الإمام التبريزي في مشكاة المصابيح وكلاهما مطبوع. مصابيح السنة هو كتاب جمع فيه أحاديث من الصحيحين ومن السنن الثلاثة، وأحيانا يأتي بحديث أخرى، لكن كل باب من أبواب هذا الكتاب يقسمه إلى قسمين، قسم الصحيح وقسم الحسان. ما كان في الصحيحين يجعله في قسم الصحاح، وما كان في السنن الثلاث يجعله في قسم الحسان. إذن ظاهر هذا الصنيع أن السنن الثلاثة عنده أحاديثها كلها حسان، فهل هذا هو مراده؟ سيتبين. وقد جمع الإمام البغوي كتابه مصابيح السنة وجعل أحاديثه على قسمين، صحيح وحسن، فالصحيح ما كان في الصحيحين والحسن ما كان في السنن الثلاث اللي هي أبو داود والترمذي والنسائي، والأول مسلم، لا شك أن أحاديث الصحيحين صحيحة، فهذا الجانب لا نقاش مع الإمام البغوي فيه، والثاني معارض لأن أحاديث السنن فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، فكيف حكمت عليها كلها بأنها إيه؟ حسنة، لأن كتب السنن فيها الصحيح والحسن والضعيف. وقد اعترض الإمام ابن الصلاح وتبعه النووي صنيع البغوي، صنيع الإمام البغوي، الإمام ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث والنووي في مختصر هذه المقدمة، صنيع البغوي واعتبره غير صحيح لأنه أطلق الحسن على أحاديث إيه؟ على أحاديث السنن كلها، ولا موافقا لاصطلاح العلماء، لأن العلماء يعتبرون أن السنن فيها الصحيح وفيها غير الحسن وفيها الضعيف. وبتأمل كلام البغوي كتاب البغوي يتبين أنه وإن قسمه هذين القسمين إلا أنه يبين في القسم الثاني وهو الحسن ما كان منه غريبا أو ضعيفا أو منكرا. إذن هو من حيث الإجمال يقول أحاديث السنن الثلاث حديث حسان، لكن إذا مر به حديث من أحاديث السنن وكان ضعيفا يبين ضعف، يبقى مفيش مشاكل، صح ولا لا؟ لأنه الحكم الإجمالي لم يطغى على الحكم التفصيلي. عندما تعرض لحديث بعيني من أحاديث السنن وفيه ضعف أو غرابة يبين ما فيه من ضعف أو غرابة، إلا أنه يبين في القسم الثاني وهو الحسن ما كان منه غريبا أو ضعيفا أو منكرا، فليس إذن في صنيعه ما يعترض عليه، إذ قد ميز فيه ما لا يكون من الحسان، فكأنه حيث جعل ما في السنن حسنا أراد من حيث الإجمال أو من حيث الغالب لا من حيث التفصيل. مفهوم هذا الكلام؟ حديث كتاب مصابيح السنة وضع فيه الأحاديث من الصحيحين، طبعا مش كلها، اختار منها، اختار من الصحيحين أحاديث واختار من السنن الثلاث أحاديث أدخلها في هذا الكتاب وهو مطبوع. نعم، هو المسألة دي بقى مبنية على ايه؟ ان هو ما كان في الصحيحين وهو ايضا في السنن لم يأتي به من السنن، انما جاء به من الصحيحين، في قسم الصحيح اصلا لكونها في الصحيحين. جميل، يبقى من فرد به اصحاب السنن وليس في الصحيحين، من فرد به اصحاب السنن وليس في الصحيحين، لا شك ان في هذا ايضا قدر من الصحيح كما فيه الحسان وفيه الضعاف، لكن أكثر العلماء إذا وجدوا الحديث في السنن وليس في الصحيحين فهم ينزلونه من رتبة الصحيح إلى الحسن، لا يقولون صحيح حتى وإن كان رجاله ثقات، وإنما يجعلونه من الحسن، بدليل أنه إذا وجدنا حديثا في صحيح البخاري مثلا يتعارض مع حديث صحيح في سنن أبي داود، أي الحديثين سنقدم؟ الذي في أبي داود أم الذي في البخاري؟ إذن وإن وصفنا حديث أبي داود بالصحة فهي صحة دون صحة، فإذا كان الصحيح الذي خارج الصحيحين صحيحا فهو مهما كان صحيحا فهو من أدنى مراتب الصحة، وهذه مرتبة الحسن في الواقع. وصف السنن الثلاث بالصحاح، احنا قلنا بعض اهل العلم يصفوها بالصحة وبعضهم يصفوها بالايه؟ بالحسن، وقلنا ان من وصفها بالصحة اراد ايه؟ صحة اصولها لا صحة كل حديث بعينه. جميل، وهذا موضع التفصيل. هذا وقد وجد في إطلاق بعض أهل العلم وصف بعض هذه الكتب كسنن النسائي وسنن أبي داود وجامع الترمذي بالصحاح، وصفت بكونها صحاحا كما أشرنا، وجد ذلك في كلام الإمام السلفي وكلام الإمام الخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا الإطلاق قد عابه أكثر أهل العلم، تجد في عبارات بعض المعاصرين الصحاح الستة، الصحاح الستة. جميل، وهذه عبارة ها فيها ايه؟ نظر، وأظن أن ابن رجب استعمل هذا المصطلح في شرح علل الترمذي له، قال الصحاح الستة، فنظر إذا نظرنا إلى كون هذه الكتب فيها الصحيح وفيها غير الصحيح فهي ليست صحاح من هذه الحيثية، لكن إذا نظرنا إلى كونها لها أصول صحيحة فهذا الاصطلاح مستعمل وله أصل في استعمال أهل العلم، أي صحة الأصول لا صحة كل حديث بعين. وهذا الإطلاق قد عابه أكثر أهل العلم، لأن هذه الكتب ليس كل ما فيها صحيح، بل فيها الصحيح والضعيف، بل إنك لتجد في هذه الكتب أحاديث قد صرح أصحابها أنفسهم بأنها ضعيفة أو منكرة أو معلومة، لكن يمكن أن يقال إن كان مطلق هذه العبارة يعني أو المطلق الصحة على هذه الكتب يريد منها صحة كل الأحاديث التي اشتملت عليه هذه الكتب فهو إطلاق غير صحيح ولا مقبول. وكذلك من جاء في عبارة لفظ الصحاح الستة ونحو ذلك، لا شك أن هذا الاستعمال يكون خطأ من إذا كان صاحبه يقصد صحة كل حديث من أحاديث تلك الكتب. أما إن كان الذي أطلق هذه العبارة أراد صحة أصول أحاديث هذه الكتب لا صحة كل حديث من أحاديثها، ونحن شرحنا في بداية الدرس معنى كونها صحيحة الأصول، فهو استعمال سائغ معروف في الاصطلاح وحيأتي ما يدعمه. وهذا معنى وصف الإمام أبي الطاهر السلفي الكتب الخمسة بقوله اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. شوف هنا لم يقل والحكم بصحتها، إنما قال الحكم بصحة أصولها. ولهذا علق الإمام العراقي قائلا لا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون هو صحيح. فدي مهمة جدا في اصطلاحات أهل العلم، أحيانا العالم يقول هذا صحيح ولا يقصد صحة الحديث عن رسول الله، إنما يقصد صحة أصله. هأوضح لك مثال يتضح به الفرق بين صحة الحديث وصحة الأصل. عندنا حديث يرويه الإمام الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده حديث صحيح. الزهري إمام ثقة عمدة حجة جزاك الله خير، وسعيد بن المسيب سيد التابعين، وأبو هريرة رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. إذن هذا حديث إسناده صحيح، فهو صحيح النسبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لصحة الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جميل هذا الكلام، يبقى ده صحيح أصلا وإيه وإضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. جميل. طب حديث ثاني رواه الثقات عن الزهري عن رسول الله مباشرة، رواه الثقات عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. الزهري صحابي ولا تابعي؟ تابعي. إذن رواية الزهري عن رسول الله من قبيل المرسل غير المتصل. طيب يبقى هذا صحيح عن رسول الله؟ لا يصح عن رسول الله. ليه؟ لأنه لم يتصل الإسناد إلى رسول الله، والاتصال في الإسناد شرط في صحة الحديث. جميل. لكن نقول له أصل صحيح. ليه؟ لأنه رواه الثقات عن الزهري، فهو ثابت عن الزهري، لم يختلق، لم يركب له سند. الزهري وهو إمام ممن يدور عليه الإسناد قد رواه، وإن لم يرويه بسند إلى رسول الله متصل، لكن صح أن الزهري رواه ولو بإسناد مرسل، فهذا أصل الحديث، أصله أنه من مرسل الزهري، فله أصل هكذا. ولا نقول إيه إنه باطل أو منكر، لأن المرسل كما قلنا منهما يصح ومنهما لا يصح. وتضعيف المرسل ليس لكونه ليس له أصل، هو له أصل، وإنما لكونه لم يتصل إلى رسول الله. فأستطيع أقول إيه هذا صحيح إلى الزهري، يعني صح أن الزهري رواه مرسلا إلى الرسول، وهذا معنى قولنا إن له أصل صحيح. وضحت الصورة شوية. أحيانا يطلق الأصل بمعنى المعنى، يعني عندنا حديث ضعيف، هو ضعيف بالفعل. جميل. لكن معناه موجود في القرآن، معناه موجود في السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، معناه موجود في إجماع الأمة، فنقول له أصل وإن لم يصح هو نفسه. زي حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. إذا نظرنا إلى الحديث من حيث الرواية والإسناد فلا يصح بحال، والعلماء كلهم يضعفونه، لكنهم يقولون له أصل صحيح. ليه؟ لإجماع الأمة على أن الماء لا يصح التطهر به إذا خالطته نجاسة فتغير لونه أو ريحه أو طعمه. فهنا أصله هو الإجماع، أصله هو الإجماع، فكون معناه صحيحا فنقول له أصل، أي أن هذا المعنى لم ينفرد به ذلك الحديث بل له أصل يدل عليه ويرشد إليه، فليس هو معنى باطلا، فليس هو إيه معنى باطلا، وهكذا. كيف تعرف شروط أصحاب كتب الأصول؟ إحنا قلنا أصحاب كتب الأصول اللي هي الكتب الإيه التسعة. كيف نعرف أن الإمام النسائي شرطه في كتابه كذا، والإمام البخاري شرطه في كتابه كذا، والإمام أحمد شرطه في كتابه كذا؟ ما هو شرطه، ما هو منهجه، ما هي الضوابط التي وضعها لنفسه لاختيار أحاديث هذا الكتاب؟ كيف نعرف هذا؟ هما سبيلان لا ثالث لهما. كل كتاب من هذه الكتب الأصول قد التزم فيه صاحبه شرطا في اختيار أحاديث، بعضهم قد أفصح عن شرطه، زي مين؟ زي الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح. تعرفين الإمام مسلم له مقدمة كبيرة جدا تعمية صفحة تقريبا، فقط بيّن فيها منهجه في الكتاب وشرح فيها الأصول التي اعتمد عليها في كتابه هذا، وهذه المقدمة كنت شرحتها أكثر من مرة، وشرحها علماء قبلي كالإمام القاضي عياض وحتى الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، يعني شرحت، وهذه المقدمة مشتملة على ضوابط وقواعد اعتمد عليها الإمام مسلم رحمة الله عليه في اختيار أحاديث الكتاب. عندك الإمام الترمذي أيضا له مقدمة لكنها في آخر الكتاب، اسمها كتاب العلل، في آخر الكتاب بيّن فيها كثيرا من منهجه الذي التزمه في كتابه هذا، والقواعد والضوابط والاصطلاحات التي استعملها في هذا الكتاب. كذلك علماء آخرون كالإمام أبي داود لما صنف كتاب السنن، أهل مكة طلبوا منه أن يبين لهم منهجه في هذا الكتاب، فكتب لهم رسالة مطبوعة باسم رسالة أبي داود إلى أهل مكة بشأن سننه، وهي مطبوعة متداولة طبعت أكثر من طبع، بيّن فيها الإمام أبو داود منهجه في هذا الكتاب. جميل. فهؤلاء علماء أفصحوا ونصوا على شرائطهم ومناهجهم والضوابط التي التزموها في اختيار الأحاديث التي أودعوها كتبهم، لكن هناك علماء لم يفعلوا هذا. طب كيف عرفنا منهجهم في كتبهم؟ هو الأمر الآخر. يقول بعضهم قد أفصح عن شرطه والبعض الآخر لم يفصح عن ذلك، وإنما فهم هذا باستقراء كتابه وتتبعه ودراسته، وسوف نأتي على شرط كل إمام في كتابه شيء من التفصيل. هناك علماء لم يفصحوا، لكن إيه؟ العلماء الذين جاءوا بعدهم درسوا كتب هؤلاء العلماء كصحيح البخاري، البخاري لم يقل شرطي كذا وكذا وكذا، لم يقل، إنما فهم ذلك العلماء من إيه؟ دراسة الكتاب وتدبر الكتاب وتمعن الكتاب واستقراء الكتاب حتى استخلصوا المنهج الذي التزمه الإمام البخاري. وكذلك الإمام النسائي لم يفصح عن شرط، ولكنه تبين للعلماء ذلك عن طريق استقراء كتابه ومعرفة الضوابط والقواعد التي سلكها والتزمها في اختيار أحاديث كتابه. إذن الأئمة التسعة دول منهم من صرح ومنهم من لم يصرح، فنحن سنأتي على مناهج هؤلاء الأئمة التسعة بعد أن نذكر تراجمهم ترجمة ترجمة، وننظر في منهج كل واحد منهم، إما أن نثبت هذا المنهج بنصوصه أو باستقراء كتابه. جميل هذا الكلام. الأول الإمام مالك بن أنس، نحن قدمناهم بحسب التاريخ، فالأقدم فالأقدم. هنا ترجمة مختصرة، الإمام مالك بن أنس ترجمته هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله المدني، شيخ الأئمة وإمام دار الهجرة رحمه الله. روى عن نافع ومحمد بن المنكدر وجعفر بن الصادق وحميد بن الطويل وخلق، يعني وجماعة آخرين. لا طبعا شيوخ مالك كثيرون، الإمام الخطيب البغدادي صنف كتابا فقط في شيوخ مالك، كتاب مطبوع يعني فقط لشيوخ مالك، ويروي في هذا الكتاب بعض الأحاديث التي يرويها مالك عن هؤلاء الشيوخ. روى عنه الشافعي وخلائق، طبعا الشافعي من أشهر من روى عن الإمام مالك وإن لم يكن مكثرا عن مالك، لأن الشافعي أصلا ليس مكثرا من الرواية رحمة الله عليه. هناك إيه أصحاب الموطأ زي يحيى بن يحيى النيسابوري والقعنبي وهؤلاء وأبو مصعب، يعني هؤلاء أشهر في الرواية عن مالك من الشافعي. الشافعي أجل من روى عن مالك، لكن الأشهر والأكثر رواية عن مالك آخرون غير الإيه غير الإمام الشافعي. عبد الرحمن بن مهدي أيضا من رواة عن مالك، وهو يروي الموطأ أيضا عن مالك. وعبد الله بن وهب روى عنه الشافعي وخلائق جمعهم الخطيب في مجلد، دول بس الشيوخ ايه الرواة عن مالك. وقال علي ابن المديني له نحو 1000 حديث، طبعا هذا يعتبر قليل، يعني 1000 حديث ده قليل، لان الامام مالك رغم انه من حفاظ اهل زمانه لكن كان هناك من اكثر رواية للحديث منه، كان هناك من كان أكثر الرواية زي سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. فهو سفيان أكثر رواية عن مالك، وإن كان مالك طبعا لا يقاس عليه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري، الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري إمام التابعين، قال مالك أثبت في كل شيء. مالك أثبت لا شك أصحاب الزهري. هنا في حاجة متعلقة بعلم الحديث، العلماء في رواة بنسميهم حفاظ، ودول موجودون في كل زمان، لكن الأغلب الذين يعنى العلماء بأحاديثهم من كان منهم من التابعين كالزهري مثلا، كالحسن البصري، قتادة، هشام ابن عروة، أمثال هؤلاء. كل واحد من هؤلاء له أصحاب أي تلاميذ اعتنوا بحديثه وتخصصوا فيه، بحيث إنك لا تجد حديثا صحيحا يروي ذلك الحافظ إلا وقد رواه عنه بعض أصحابه المعتنين إيه؟ به أو بأحاديثه، كالزهري. الزهري له أصحاب كثير كثير. الإمام الحازمي قسمهم إلى 5 طبقات، من أعلى الطبقات الإمام مالك بن أنس، سفيان ابن عيينة، يونس ابن يزيد الأيلي، شعيب ابن أبي حمزة، عقيل أيضا، يعني هؤلاء دول أفضل أصحاب الإمام الزهري، بنعتبرهم من أهل الطبقة الأولى اللي هم أوثق الناس في الإمام الزهري، أوثقهم سيدك الإمام إيه مالك رحمه الله. نعم بتقول ايه ما هم هي طبقه واحده هي طبقه واحده اللي هم الطبقه الاولى، جميل، لكن مهما كانوا طبقه واحده لكن بعضهم ارفع من بعض، بعضهم افضل من بعض، مش كده ولا ايه؟ وقال البخاري اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، اللي هي بتسميها سلسله الذهب، يعني مالك عن نافع، مالك معروف، نافع اللي هو مولى عبد الله بن عمر، وابن عمر هو الصحابي المعروف. هذا الإسناد إذا صح إلى مالك فهو أصح إسناد في الدنيا، حتى وإن وصفت أحسن أخرى بأنها أصح فلم يختلفوا في هذا الإسناد. وقال الإمام الشافعي إذا جاء الأثر أي الحديث فمالك النجم، يعني هو الإيه نمرة واحد. مات رحمه الله بالمدينة سنة 79 و100، وهو ابن 90 سنة، وحمل به 3 سنين، يعني هو ممن إيه يعني طالت مدة حمله. ودول في أشخاص كده معروفين في التاريخ، منهم الإمام مالك، ذكرهم الإمام ابن قتيبة في كتاب المعارف، ذكر إيه من طال مولده، بعضهم مكث في الحمل 2 سنين، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، منهم الإمام مالك قال إيه حمل به 3 سنين. يقال أنه لما خرج كان ليه أسنان يعني بيعض يعني. بعض الناس يقول استعجب من هذا، لا عجب، لأن هذه الأمور موجودة ووجدت في التاريخ وإن كانت بقلة. وابن عباس رضي الله عنه استدل على ذلك أو على وقوع مثل ذلك بقوله وحمله وفصاله 30 شهرا. يعني كام 30 شهر؟ يعني قد إيه؟ ها؟ سنتين وإيه؟ سنتين ونصف تقريبا، مش كده؟ فقال حمله وفصاله، يعني لم يفصل بين الحمل والفصال، يعني كلا المدتين هذه 30 شهرا، قد تطول مدة الفصال وقد تطول مدة الايه الحمل. منزلة احاديث، يعني احاديث الموطأ. قال الامام السيوطي الصواب اطلاق ان الموطأ صحيح، اي كله لا يستثنى منه شيء. احنا قلنا في بداية المجلس ان الموطأ فيه احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه مراسيل، اي احاديث مرسلة غير متصلة، وفيه ايضا بلاغات، وهي ما يقول فيه الامام مالك بلغني عن رسول الله او بلغني عن ابي هريرة او نحو ذلك، ولا يذكر اسناده الى ابي هريرة ولا اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها ايضا اثار عن الصحابة والتابعين، وفيها آراء مالك نفسه. جميل هذا الكلام، كل هذا موجود في الموطأ على صغر الكتاب. الكلام هنا في الأحاديث المضافة إلى رسول الله فقط، لا يتناول كلام السيوطي هذا الآثار التي عن الصحابة أو عن التابعين، إنما يتناول المرفوعات، ويقصد ونقصد بالمرفوعات ما كان متصلا وما كان مرسلا حتى البلاغات. فالمتصل الذي هو إسناد مالك فيه إلى رسول الله إسناد متصل، فهو لم يختلف في كونه صحيحا. أسانيد مالك إلى رسول الله في الأحاديث المرفوعة المضافة إلى رسول الله في الموطأ كلها صحيحة، إنما اختلفوا في المراسيل والبلاغات. يعني فيما إذا روى الإمام مالك حديثا عن الزهري عن رسول الله مثلا مرسلا غير متصل، اختلفوا هل هذا صحيح أم ليس صحيحا. في البلاغات التي يقول فيها إمام مالك بلغني عن فلان أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يذكر إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم يقول لا، هذه المراسيل لا نستطيع أن نحكم بصحتها، كما أن البلاغات لا يحكم بصحتها. آخرون كالسيوطي قالوا لا، هذه المراسيل وإن كانت مرسلة في الموطأ لكنها موصولة بأسانيد متصلة إلى رسول الله خارج الموطأ، وكذلك البلاغات أو وصلها الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وإلا 4 أحاديث، وتلك 4 وصلها الإمام ابن الصلاح في رسالة له مطبوعة. إذن وإن كانت هذه بلاغات أو مراسيل لكن لها أسانيد متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع أخرى خارج الموطأ، فهي وإن كانت في الموطأ إسنادها لا يقتضي التصحيح لكنها صحيحة بالأسانيد الأخرى المروية بها خارج الموطأ. لكن تعقب هذا أيضا بأنه حتى وإن كانت تلك الأسانيد، تلك الأحاديث المراسيل أو البلاغات لها أسانيد متصلة خارج الموطأ، فإن وجودها متصلة خارج الموطأ لا يلزم أن تكون تلك الأسانيد التي وجدت متصلة خارج الموطأ صحيحة. قد تكون متصلة ولكن فيها مانع آخر من الاحتجاج بها من ضعف أو جهالة أو علة خفية أو نحو ذلك. فهنا يأتي الخلاف، فنقول ما كان في الموطأ بإسناد متصل من مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا خلاف في صحته، إنما الخلاف في المراسيل والبلاغات. قال السيوطي الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء، وهذا الإطلاق غير صحيح ولا صواب. والصواب أن ما في الموطأ من الأحاديث المسندة المرفوعة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، بل أغلبها تجده في الصحيحين. وأن ما فيه من المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرى، يعني لا يحكم عليها حكما مطلقا، لا يقال إنها صحيحة كلها أو ضعيفة كلها، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. والأحاديث التي رواها الإمام مالك بلاغا كقوله بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معدودة في المعضلات. احنا عارفين الفرق بين المعضل والمرسل. المرسل ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعضل ما سقط بإسناده إسنان، فإذا هو في الطبقات العليا ما يرويه تابع التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أيضا من المعضل ما يرويه التابعي عن رسول الله. إزاي؟ أن يكون تابعيا صغيرا، من عادته إذا روى عن رسول الله يكون بينه وبين رسول الله رجلان، فإذا كان هذا التابع الصغير يروي الحديث مباشرة عن رسول الله فقد سقط بينه وبين رسول الله كان رجلان فصار معضلا. كما قلنا مثلا من قريب الزهري يروي عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن رسول الله، جميل، ويروي أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله، فإذا قال الزهري قال رسول الله فقد سقط بينه وبين رسول الله رجلان، فهذا أيضا معضل، وإن كانت الزهري تابعيا لكنه من صغار التابعين. نيجي هنا، والأحاديث التي رواها بلاغا كقوله بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي معدودة في المعضلات، لأن بين مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رجلين غالبا أو أكثر، وكذلك بلاغاته عن الصحابة هي في الغالب من قبيل المعضل، لأن الغالب أن الساقط بينه وبين الصاحب اثنان، لا سيما إذا تبين سقوط أكثر من راو بينه وبين الصاحب في رواية أخرى. وقد ذكر الإمام أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، الحديث، وقال يعني الإمام أبو نصر السجزي أصحاب الحديث يسمونه المعضل، لأن طبعا مالك عن أبي هريرة في الغالب هيكون سقط منه إيه؟ اثنان، في الغالب هيكون سقط منه، لأن مالك يروي عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، فبينه وبين أبي هريرة إيه؟ رجلان، فإذا قال مالك بلغني عن أبي هريرة ففي الغالب يكون بينه وبين إيه؟ أبي هريرة رجلان، وسيتبين أن ذلك واقع في هذا الحديث بعينه. وقد تبين من وجه آخر أن مالكا بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث رجلان، فقد رواه أيضا عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. مالك رواها عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فثبت أن بين مالك وأبي هريرة فيه رجلين، جميل، واضح هذا؟ إذا صار معضلة. وأما الحديث يعني هذا الحديث الذي بين أيدينا فمشهور من حديث ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان عن أبي هريرة، يبقى هنا في ثلاثة كمان مش اثنين، مفهوم؟ مالك رواه عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، لكن غير مالك يرويه عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن عجلان اللي هو أبو محمد بن عجلان عن أبي هريرة، هكذا يرويه الناس وهو طريقه المحفوظ، ولعل مالك ذكره بلاغا لذلك. يعني كأن محمد ابن عجلان رواه مرة عن أبيه عن أبي هريرة، ومرة عن بكير بن أشد عن أبيه عن أبي هريرة، فلما اضطرب فيه ابن عجلان ولم يثبت فيه على قول الواحد في إسناده لم يرد مالك أن يرويه عنه خوفا من أن يكون هذا الإسناد خطأ، فحذف الإسناد كله واختصره واكتفى بأن يرويه عن أبي هريرة مباشرة بلاغا. ودي طريقة لأهل العلم. إمام مالك له طريقة قد تخفى على كثير من الناس، مذهبه وهو مذهب محمد ابن سيرين وأيوب السختياني وآخرين أنه إذا شك في الحديث أو في شيء منه تركه، ده من مزيد تثبته. يعني مثلا إذا تردد الإمام مالك في إسناد الحديث هل هو متصل أم مرسل، فيأخذ بالاحتياط ويرويه إيه؟ مرسلا. هل هو مرفوع أم موقوف، تردد الإمام مالك فيأخذ بالاحتياط فيرويه موقوفا. هذه اللفظة التي في الحديث هل هي في الحديث أم ليست فيه، الحديث تردد في لفظة منه فإنه حينئذ يحذف هذه اللفظة، وبخاصة إذا لم يكن المعنى متوقفا عليها من باب الاحتراز والاحتياط الزائد. ولهذا يعتبر العلماء في كتب العلل كالدارقطني وغيره أن مالكا إذا روى الحديث مختصرا يعني مرسلا أو موقوفا أو حذف منه بعض الألفاظ وجاء بها راوي آخر لا يعتبرون ذلك خلافا، بل يقولون هذا من احتياط مالك حيث اختصر الحديث بينما جاء به غيره تاما كاملا من غير نقصان، فلا يعتبرون ذلك تعارضا بل يعتبرون الرواية المتمة مبينة لما حذفه الإمام مالك احتياطا في روايته. بلاغات الموطأ ومراسيل، وهذه البلاغات قد وصلها الإمام ابن عبد البر من أوجه أخرى إلا أربعة أحاديث. بلاغات ديت يعني البلاغات إما أن تكون بلاغات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلاغات عن الصحابة، فإن كانت بلاغات لمالك عن رسول الله تجدها في التمهيد، وإن كانت بلاغات لمالك عن صحابي تجدها في الاستذكار، لأن الإمام مالك شرح الموطأ قسمه قسمين، الأحاديث التي هي مرفوعة المضافة إلى رسول الله أفرد لها كتابا على حدة وهو التمهيد وهو مطبوع في 24 مجلد. أما الآثار عن الصحابة أو التابعين أو آراء مالك فشرحها في كتاب آخر اسمه الاستذكار، واضح، وطبع في 30 مجلد. لكن الكتابان يمثلان شرح الموطأ. وهذه البلاغات قد وصلها الإمام ابن عبد البر من أوجه أخرى إلا أربعة أحاديث، وقد وصل تلك الأربعة الإمام ابن الصلاح من بعده، ولكن وصلها لا يلزم منه أن تكون صحيحة، فمنها ما يصح موصولا ومنها ما لا يصح. وكذلك المراسيل التي هي في الموطأ هي موصولة أو أكثرها من أوجه أخرى، لكن لا يلزم من وصلها أن تكون صحيحة، إذ قد يكون من وصلها أخطأ في ذلك، والصواب أنها مرسلة. وكثيرا ما يعل أهل العلم بعض ما وصل من مراسيل الموطأ بأن الصواب ما في الموطأ وهو المرسل. روايات الموطأ، خلي بالك في كتب من كتب الحديث تكون له أكثر من رواية، بل هذا أغلب كتب الحديث هي روايات، زي احنا عندنا يقول لك الطبعة الأولى الطبعة الثانية الطبعة الثالثة، مش كده؟ كل طبعة قد يكون فيها زيادات ونقصان وتقديم وتأخير وتغيير، مش كده ولا ايه؟ كذلك يقول لك مثلا ايه الإصدار الأول الإصدار الثاني الإصدار الثالث، مش كده؟ الطبعة الأولى الطبعة الثانية الطبعة الثالثة، عادة عندنا في مصر الطبعة الأولى دي قبل الخبر، يعني قبل ما يحصل الخبر اصلا، واضح. فالدوت موجود حتى قديما، بس قديما ما كانش عندهم مطبعات، ما فيش مطابع. ايه معنى كده؟ كان الامام يصنف الكتاب ثم يعقد مجلس لاقراء الكتاب، جميل، فهذا اول اصدار. يجي بعد كده الامام يعن له ان يغير بعض الاشياء في مصنفه، يقدم يؤخر يزيد ينقص يغير، ثم بعد أن يعدل في الكتاب يبدأ يقرئه مرة أخرى بالوجه الجديد بالطبعة الجديدة بالإصدار الجديد، ثم بعد ذلك يفعل ذلك ربما يغير أيضا تغييرا آخر فتكون هناك طبعة ثالثة وهكذا. فتجد إيه؟ هناك من سمع منه الرواية الأولى، ومنهم من سمع منه الرواية الثانية، ومنهم من سمع منه الرواية الثالثة، فتجد هناك رواة كل يروي الموطأ عن الإمام مالك، هم يروون كتابا واحدا، ولكن تجد عند هذا ما ليس عند هذا ما ليس عند هذا. فهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. الكتاب كتاب الموطأ هو كل هذا، كما نقول القراءات القرآنية كل هذه القراءات قرآن إذا تحققت فيها الضوابط التي وضعها علماء القراءات، كل ذلك قرآن، مفهوم؟ فالموطأ من أشهر الكتب التي وقع فيها ذلك، وكذلك سنن أبي داود والبخاري وكذا، وإن كان البخاري رواه البخاري كثيرا لكن سمعه منه أمم، لكن لم يرويه عنه إلا الفربري، عشان كده اشتهر الكتاب من طريق الفربري. لكن مثلا سنن أبي داود لها روايات، وفي كل رواية منها ما ليس في الأخرى. موطأ مالك روايات، وفي كل رواية منها ما ليس في الأخرى. فكل ذلك طالب العلم لابد أن يتفهم ويعرف أن الموطأ ليس نسخة واحدة ولا رواية واحدة، إنما هو عدة روايات، كل رواية سمعها راويها عن الإمام مالك. اعلم أن الموطأ روايات كثيرة كلها مروية عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، وقد رواها عنه عدد من أصحابه وتلامذته، منهم يحيى ابن يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري وسعيد ابن عفيل وعبد الله ابن مسلمة القعنبي ويحيى ابن يحيى النيسابوري وغيره. وهذه الروايات بينها بعض الاختلافات، وأغلبها في الأسانيد وصلا وإرسالا. يعني تجد الحديث مثلا في رواية نفس الحديث موصول، وفي رواية أخرى مرسل، وتوجد أحاديث يتفرد بها بعض رواة الموطأ، كما أن لبعضهم روايات أخرى عن مالك بن أنس أيضا خارج الموطأ، هذا فضلا عما يرويه الإمام مالك في غير الموطأ مما يرويه عنه غير رواة الموطأ. إذا عندنا أقسام روايات الموطأ، هناك عدد من الرواة يروون الموطأ عن الإمام مالك رحمة الله عليه، كلهم يروون كتابا واحدا، مع أن كل رواية من تلك الروايات قد يكون فيها ما ليس في الأخرى، لكنهم جميعا يروون الموطأ. مفهوم؟ فعندما نحرر حديثا في الموطأ، هل مالك رواه موصولا أم مرسلا، لا يعنينا رواية مالك لهذا الحديث خارج الموطأ، لا يعنينا، إنما ننظر في رواة الموطأ من رواه موصولا ومن رواه مرسلا، وهل الصواب الموصول أم هل الصواب المرسل، بمعنى أن هل مالك رواه مرة واحدة هو موصول والآخر أخطأ حيث رواه عن مالك مرسلا في الموطأ، أو رواه مرسلا والآخر أخطأ حيث رواه عن مالك في الموطأ موصولا، أو أن مالكا رواه في الموطأ نفسه في رواية موصولا وفي رواية مرسلا، وأن ذلك التنوع من مالك نفسه رواه مرة هكذا ومرة هكذا، كأنه كان يشك في الأول في وصله ثم تيقن من وصله، أو العكس كان رواه موصولا ثم تردد في وصله فرواه مرسلا، كل ذلك إيه وارد. لكن عندما نحرر الرواية في الموطأ لا نخرج عن رواة الموطأ، لكن قد يكون مالك نفسه روى الحديث نفسه في الموطأ وهو نفسه رواه خارج الموطأ، لأن مالك له روايات أخرى غير الموطأ، ولم يروي في حياته إلا الموطأ، روى أشياء كثيرة. نعم له الموطأ، لكن له روايات أخرى خارج كتاب الموطأ. فحينما تجد حديث رواه مالك مثلا في الموطأ مرسلا، ثم وجدته في مسند أحمد أو في معجم الطبراني من طريق مالك موصولا، لا تقول إيه إذن رواية الموطأ المرسلة خطأ والصواب أن الموطأ فيه موصول، لا تقول الصواب أن رواية الموطأ مرسلة، وإن صح عن مالك أنه رواه خارج الموطأ موصولا، فالحديث في الجملة سيكون موصولا، لكن تحرير الموطأ شيء، الرواية داخل الموطأ شيء، وتحرير الرواية عموما شيء آخر. مفهوم؟ فينبغي على الناظر في هذه الروايات واختلافاتها أن يفصل بين ما كان منها في الموطأ وما كان منها خارجه، فليس ما ترجح خارج الموطأ يلزم أن يكون راجحا فيه. بعض الإخوة الأفاضل أطلعني على نسخة من الموطأ طبعت برواية الإمام الشافعي عن الإمام مالك، وقال إيه إن دي رواية الشافعي عن مالك للموطأ. لا شك أن الشافعي قرأ الموطأ على مالك، لكن الشافعي لم يروي الموطأ ككتاب عن مالك، وإنما روى أحاديث عن مالك، بعضها في الموطأ وبعضها خارج الموطأ. فمن جمع تلك الأحاديث من كتب الشافعي واعتبرها كلها مما رواه الشافعي عن مالك في الموطأ، لا يكون قد أصاب في ذلك، إذ قد يكون بعضها رواها الشافعي عن مالك لكنها خارج الموطأ وليس داخل الموطأ. كما مثلا البخاري له صحيح البخاري وله كتب أخرى كالأدب المفرد مثلا. فإذا وجدت حديثا رواه البخاري هل يلزم أن يكون في الصحيح؟ لا يلزم. فروايات الصحيح روايات اختارها البخاري للصحيح لها شأن خاص، وليس كل رواية رواها البخاري يلزم أن تكون في الصحيح. فقد يختلف رواة الموطأ في وصل الحديث وإرساله، ويكون الراجح في الموطأ المرسل، مع أنه قد يكون وصله صحيحا أيضا لكن خارج الموطأ. وقد يروي بعض رواة الموطأ الحديث عن مالك في الموطأ على وجهه، ويرويه هو نفسه عن مالك خارج الموطأ على وجه آخر، وهكذا. فينبغي الفصل بين ما كان بين هذا كله وعدم الخلط، يعني نفصل بين حديث الموطأ وعلى أي وجه روى مالك الحديث في الموطأ، وبين حديث مالك الأخرى التي رواها خارج الموطأ. مفهوم؟ هل رواية المالك للموطأ عدد معين أم أنها عددها غير معين؟ لا، الرواة يعني الذين رووا الموطأ عن مالك هم يعني لا شك الذين سمعوا الموطأ عن مالك كثيرون، لكن ليسوا كلهم جميعا رووا عن مالك. نفرق بين السماع والرواية. ممكن أنا أسمع منك حديث صح؟ لكن سماعي للحديث يلزم أن أرويه. فالعبرة بمن روى لا بمن سمع. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا كلهم من رسول الله، هل كلهم رووا كل ما سمعوه من رسول الله؟ لا، بعضهم كان يروي بعضهم كان لا يروي، بعضهم روى كل ما يسمعه وبعضهم روى بعض ما يسمعه. ففرق بين التحمل والأداء. هناك عدد كثير ممن أخذ الموطأ عن مالك، هذا لا خلاف فيه، إنما العلماء لا يهتمون بمن أخذ، إنما يهتمون بمن روى الموطأ عن مالك. والإمام الدارقطني في كتاب اختلاف روايات الموطأ، وهو كتاب مطبوع، اعتنى بهذا الجانب وجاء برواياته بالرواة عن مالك الذين رووا الموطأ عن مالك، وحرر ما بينهم من اختلاف أو تفرد بعضهم ببعض الأحاديث، وهو كتاب مطبوع. مفهوم هذا الكلام؟ احنا كده خلصنا الإمام مالك. حد عنده سؤال محيره يكتبه في ورقة أو يطيره. حتى الخليفة جمع أولاده يسمع الموطأ من مالك. احنا بنقول ايه؟ ليس العبرة بمن سمع. يعني أبو شاه الذي حضر حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع خطبة النبي، فقال النبي يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة، فأمر الرسول الصحابة أن يكتبوا له هذه الخطبة، وقال اكتبوا لأبي شاه. إذا أبو شاه دوت سمع الخطبة دي ولا لا؟ لكن هل رواها؟ نحن ما عرفنا أبو شاه إلا من رواية الصحابة الآخرين لقصته، فهذا ثبت أنه سمع لكنه لم يروي. فليس كل من سمع يروي، لا يلزم من السماع الرواية. جميل. فهنا نتكلم عن ايه؟ لما نقول رواة الموطأ، اذا هناك رواه رووا الموطأ بالفعل، فهؤلاء هم الذين ايه يعتني بهم العلماء. زي القراء، ما هو في قراء قرأوا على مشايخ كثيرين صح، لكن ليسوا جميعا اقرأ لمن بعده حتى تنتشر قراءته، انما انتشرت قراءة بعضهم ممن ايه ممن اقرأ الناس، فعرف ذلك بين الناس. زي واحد طلب العلم وحافظ وذاكر وكل شيء، لكن لم يدرس العلم، فلم ينقل عنه العلم، ولم يعرف أنه من العلماء. الإمام أحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل. خلي بالك، يبقى حنبل ده مش أبوه، تجد. طب ليه بيقول أحمد بن حنبل؟ دي من باب الاختصار. قد ينسب الرجل إلى جده، قد ينسب الرجل إلى إيه؟ جده. وهذا معروف يعني في الأنساب، وأمر بسيط جدا، لكن بعض الناس لا يفهم هذا، فيروح يدور على أحمد بن حنبل في كتب الرجال ما يلاقوهوش. يعني واحد مرة بيسألني بيقول لي يا شيخ أريد ترجمة الإمام أحمد بن حنبل. قلت له إيه؟ أنت لو لقيت ورقة في الشارع هتلاقي فيها ترجمته. يعني أحمد بن حنبل لم توجد له ترجمة. قال لي والله تعبت يا جدة، فتحت كل كتب الرجال مش لاقي أحمد بن حنبل ده. معقولة؟ قلت له انت بحثت عن احمد؟ قال لي احمد ابو حنبل. قلت له ما عمره ما هتلاقيه، لازم يكون لا هو احمد ابن محمد ابن حنبل، دور على احمد محمد محنبل هو الامام احمد بن حنبل. وكثير من الرواة كان ينسب الى جدي. هو احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد الشيباني ابو عبد الله المروزي ثم البغدادي، الامام الشهير صاحب المسند، والمسند معروف، والزهد، كتاب الزهد مطبوع ايضا لكنه يعني غير كامل وغير ذلك. خرج به او خرج به من مرو حملا، اللي هي مرو الروذ، دي احدى البلاد اللي هي ايه في شمال العراق يعني. نعم شمال ايران. في الشمال كده، مش عايز اجيب سيره ايران يعني، فقلت شمال العراق. ما دي كلها عراق، هي اصلا في ايران دي كده اسم حادث يعني، هو كل ده اسم عراق. فارس يعني، بلاد فارس. خراسان. نعم اصوله ليست عربيه. اغلب العلماء ليست اصولهم عربيه. البخاري ليس عربيا، ابو داود ليس عربيا، كل لكنهم سبحان الله صاروا ائمه للعرب. خرج به من مرو حملا، وولد ببغداد في ربيع الاول سنه 64 و100 ونشا بها، وطلب الحديث سنه 79 و100، وطاف البلاد ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم. روى عن إبراهيم ابن سعد، إبراهيم اللي هو إبراهيم ابن سعد الزهري وليس الإمام الزهري طبعا، وإسماعيل ابن علي، وعلي هذه أمه، هو اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، وبهز ابن أسد، وبشر ابن المفضل وخلائق. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وآخرون، آخرهم أبو القاسم عبد الله ابن محمد البغوي. وكان من كبار الحفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمة. قال وكيع وحفص بن غياث ما قدم الكوفة مثله. وقال ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. يعني خلي بالك بقى، ابن مهدي اصلا من تلامذة الثوري ومن شيوخ احمد بن حنبل، واحمد لم يدرك الثوري انما ادرك ابن مهدي، فكيف يكون احمد اعلم الناس بحديث سفيان الثوري وهو لم يرى بعينيه الثوري اصلا؟ يقصد اعلم الناس بحديثه لانه التقى به. يعني انت بتقول ايه، انا فلان اعلم الناس بصحيح البخاري، كم تقول ابن حجر اعلم الناس بالبخاري، هل معنى ذلك انه التقى بالبخاري؟ اي اعلم الناس بعلم البخاري. كذلك هنا يقصد ابن مهدي ان احمد بن حنبل اعلم الناس بعلم بعلم الثوري وان لم يدرك الثوري. مفهوم؟ كما قالوا في الامام الزهري محمد بن يحيى الزهري انه ايه؟ اعلم الناس بحديث الزهري. مع انه الزهري اصلا متاخر جدا لا يدرك حتى تلامذة الزهري. لأنه جمع حديث الزهري وحرره ونقحه فصار أعلم الناس به، أي أعلم الناس بعلم الزهري لا بأنه التقى به وأخذ منه مباشرة. مفهوم؟ وقال عبد الرزاق اللي هو ابن همام الصنعاني أما يحيى ابن معين فما رأيت مثله ولا أعلم بالحديث منه من غير سرد، وأما ابن المديني فحافظ سراد، وأما أحمد فما رأيت أفقه منه ولا أورع. يبقى هو إيه؟ فضل كل واحد من هؤلاء بشيء على أخويه. طبعا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن مديني كانوا أقران في زمن واحد. مفهوم؟ فهو بيقول إيه؟ يحيى بن معين ما رأيت مثله ولا أعلم بالحديث منه من غير سرد. يعني معروف الإمام يحيى بن معين يعني كما يقول الذهبي إمام الجرح والتعديل، بيسميه كده إمام الجرح والتعديل، هو أعلم الناس بعلل الحديث في زمانه، هو وأحمد لا شك وعلي بن مدين. لكن ابن معين يتميز بالرجال، بمعرفته بالرجال وأحوال الرجال جرحا وتعديلا. قال لك من غير سرد، لأن ابن معين لم يكن سر يعني لم يكن شأنه الرواية إنما شأنه النقد، نقد المروي، فكان عنده مرويات يحفظها وسمع الكثير جدا، حتى قال الذهبي انه لم ينتفع بما سمع. الذهبي قال ايه؟ على كثره ما سمع من الاحاديث لم يروي الا القليل، لانه لم يكن شانه الروايه، انما كان شانه التحرير والتنقيح للروايات. فلذلك قال ايه؟ من غير السرد، لم يكن يسرد. اما علي بن مديني كان سراد، كان يجلس في المجلس كده يقعد يسمع كده 1000 حديث 2000 حديث، زي ابو داود الطيالسي. قالوا انه حدث ب40,000 حديث سردا عن ظهر قلب. كان كده واحد كده كمبيوتر متحرك حافظ شغل ربنا اودع في صدره العلم. في ناس كده. واما احمد فما رايت افقه منه ولا اورع، طبعا مع علمه ايضا بالرجال وبالعلل وبالحديث. وقال يحيى ابن ادم، يعني عن احمد بن حنبل، امامنا، يعني احمد امامنا. وقال الامام الشافعي خرجت من بغداد، طبعا الشافعي شيخ احمد، خلي بالك، خرجت من بغداد فما خلفت بها افقه ولا ازهد ولا اورع ولا اعلم من احمد بن حنبل. دي تزكيه عاليه قوي، الشافعي نفسه بيقول الكلام ده مع ان احمد من تلامذته. ومعروف ان الشافعي كان يجل احمد جدا، وكان يرجع اليه في الحديث. الشافعي عنده طبعا علم بالحديث، لكن علمه بالفقه اكثر من الحديث. فكان اذا احتاج حديثا يرجع الى احمد وهو تلميذه، وهو تلميذه، وكان يقول له يا احمد انتم اعلم بالحديث منا، فاذا صح عندكم الحديث فاخبرونا به حتى نقول به. فكان يرجع الى احمد في الحكم على الايه؟ الحديث. وهذا بالانصاف العلماء ومعرفه بعضهم باقدار بعض. وقال علي بن مديني ليس في اصحابنا احفظ منه، مع ان ابن مديني مضروب يضرب به المثل في الحفظ. وكان علي بن مديني يقول امرني سيدي احمد ابن حنبل الا احدث الا من كتاب. احمد بن حنبل كان عنده كتب، احنا قلنا قبل كده انه كتبه وأصوله التي كتبها في مسيرته العلمية كلها، لما توفي أرادوا أن ينقلوها من مكان إلى مكان، فحملوها على 16 بعير. طبعا إيه يعني 16 عربية نص نقل يعني. إيه؟ كل هذا أحمد كان يحفظه، رغم أنها كتب كان يحفظ ما فيها. وكان يقول لابنه عبد الله يا بني هات كتاب من تلك الكتب، أذكر لي السند أذكر لك المتن، أذكر لي المتن أذكر لك السند. شوف الحفظ. ومع ذلك كان إذا جلس للتحديث لا يحدث من حفظ، بل يحدث من الكتاب من مزيد احتياط. فعلي المديني هذا الحافظ الجبل يقول أمرني سيدي أحمد بن محمد ألا أحدث إلا من كتاب، من باب إيه؟ صيانة الحديث، لأن الحفظ مهما كان خوان قد يخطئ الإنسان عن غير قصد. وقال أبو جعفر النفيلي كان أحمد من أعلام الدين. وقال الحارث بن عباس قلت لأبي مسهر، ده من علماء الشام، هل تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال لا إلا شابا في ناحية المشرق، يعني الإمام أحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام انتهى علم الحديث إلى أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة، هم دول عتاولة الحديث في هذا الزمان، مفهوم؟ وكان أحمد أفقههم فيه، وكان علي أعلمهم به، وكان يحيى أجمعهم له، وكان أبو بكر يعني ابن أبي شيبة أحفظهم له. وقال أبو زرع الرازي كان أحمد يحفظ 1000,000 حديث، يعني قد إيه دول؟ مليون يعني. واحد يقول لك طب الحديث هي بلغت مليون، وهم كانوا يعدون كل ما يحفظونه بإسناد حديثا. فمثلا الحديث الواحد الذي له 10 أسانيد فيعتبرون ذلك 10 أحاديث وليس حديثا واحدا، وأثار الصحابة وأثار التابعين كل ذلك يحفظونه بأسانيده، وكل ذلك يعتبرونها ايه؟ احاديث. مفهوم؟ ولذلك الإمام البخاري يقول إيه؟ أحفظ من الصحيح 100,000 حديث، ومن غير الصحيح 200,000 حديث، يعني المجموع 300,000 حديث صحيح وضعيف. طب إزاي ده الحديث الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والباطلة والمنكرة وكل ما لذ وطاب لم تبلغ 50,000؟ فالعلماء فسروا هذه العبارة وقالوا المراد البخاري أي بتعدد أسانيدها، قد يكون لفظ واحد متن واحد له أكثر من إسناد، فكل إسناد يعتبرونه إيه؟ حديثا. وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد يحفظ 1,000,000 حديث. قيل وما يدريك؟ إيش عرفك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. يعني كان طبعا أبو زرعة تلميذ أحمد، وأحمد نفسه كده يقول في أبو زرعة مثل هذه المقولة، لكن أبو زرعة طبعا مش ليس داخلا في هذا الكتاب. قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب، يعني إيه كان يعني إيه ذكرته فأخذت عليه الأبواب؟ يعني كان في حاجة في مجالس عند العلماء تسمى مجالس المذاكرة، كان يجلسوا كده كل يوم في بيت من البيوت علماء الحديث يجتمعون، كل يأتي بمسألة في الحديث وينظر ماذا يقول الآخر. من عنده حديث عن الزهري في السجود، فواحد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويجيب الحديث، يتذكرون، لان طبعا المذكره هذه تنشط الايه الذهن وتذكر الانسان. فابو زرع يقول ذكرت احمد الابواب، يعني الابواب يعني باب يعني باب في السجود، باب الركوع، باب التشهد، فكل باب الاقي ايه الامام احمد يسرد حديث يسرد حديث يسرد حديث، يفتح هو بس يقول له ماذا تحفظ في باب كذا، يشتغل على طول كمبيوتر يشتغل. وقال هلال بن العلاء الرقي من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانه، بأحمد بن حنبل ثبت في المحنة، أي محنة خلق القرآن، لولا ثبوت أحمد لا ضل كثير من الناس، ولولا ذلك لكفر الناس. وبالشافعي تفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وفقه الناس. وبيحيى ابن معين نفى الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا يحيى ابن معين حكاياته في التضعيف في الكلام في الكذابين والضعفاء اشهر من ان ايه يذكر، يعني له قصص وحكايات كثيره ذكرنا بعضها في لقاءات. وبأبي عبيد القاسم ابن سلام فسر الغريب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لأقحم الناس في الخطأ، يعني الإمام أبو عبيد له كتاب اسمه غريب الحديث مطبوع، وكذلك الخطابي من بعده له أيضا كتاب، وابن قتيبة وابن الجوزي كل هؤلاء صنفوا في غريب الحديث، لكن أشهر من صنف في غريب الحديث الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، ويقال قبله أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى، ده عبيد بدون هاء والآخر عبيدة بالهاء، لكن كتاب أبو عبيدة معمر ابن المثنى كتاب صغير، أما كتاب الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام هو كتاب كبير في 4 مجلدات. ثم وكل من صنف في الغريب بعد ذلك فهو يعتمد عليه اعتمادا أساسيا. مات ببغداد يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول 41. تعالوا بنا نتعرف بقى على المسند نفسه. منزلة المسانيد عامة ومسند الإمام أحمد خاص. خلي بالك احنا قلنا في أول الدرس حاجة مهمة جدا، إن أصحاب المسانيد عنايتهم بالجمع أكثر من عنايتهم بالتنقيح، صح؟ بخلاف العلماء الذين صنفوا الحديث على الأبواب، فكل عالم يريد أن يدخل في الباب الأحاديث التي تصلح للاحتجاج أو للاستشهاد لهذا الباب. أما المسند فهو غير مرتب على الأبواب، فأغلب المسانيد تجمع فيها الأحاديث وتحشر فيها الأحاديث حشرة بدون قيد أو شرط، زي مسند البزار، مسند أبي يعلى، الموصلي معجم الطبراني الكبير وهو مسند وكل هذا مطبوع مفهوم. لكن رغم أن الأصل في المسانيد عدم التنقيح وعدم اختيار الصحيح أو الحسن أو المقبول، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله رغم أنه صنف كتابه على المسند إلا أن كتابه منقح ولم يدخل فيه إلا ما كان عنده صالحا إما للاحتجاج وإما للاستشهاد. جميل. حتى هو نفسه كان يقول لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، وقد كان. جميل. فرغم أن المسند في أصله لا يشترط فيه الاختيار ولا التنقيح للأحاديث، إلا أن الإمام أحمد رغم أنه صنف مسندا لكن مسنده منقح ومختار ومصطفى، حتى إن شيخ الإسلام تيمية يعتبره أفضل، أي يعتبر درجة أحاديثه أفضل من درجة أحاديث أبي داود كما سيأتي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظاهر حال من يصنف على الأبواب أنه ادعى على أن الحكم في المسألة التي بوب عليها ما بوب به، فيحتاج إلى مستدل لصحة دعواه، والاستدلال إنما ينبغي أن يكون بما يصلح أن يحتج به. وأما من يصنف على المسانيد فإن ظاهر قصده جمع حديث كل صحابي على حدة، سواء أكان يصلح للاحتجاج به أم لا. لكن جماعة من المصنفين في كل من الصنفين خالف الأصل موضوعي فانحط وارتفع، فإن بعض من صنف الأبواب قد أخرج فيها الأحاديث الضعيفة بل والباطلة، زي مين؟ ابن خزي ابن ماجه. زي مين؟ ابن ماجه. هو صنف الأبواب لكن كتابه من إيه؟ من أضعف كتب السنن لما فيه من الرواية عن الضعفاء والمتروكين بل وبعض الكذابين. وبعض من صنف على المسانيد انتقى أحاديث كل صحابي فأخرج أصح ما وجد من حديثه، وهو إيه؟ سيدك الإمام أحمد بن حنبل. ولذلك يعتبر العلماء أن أفضل المسانيد على الإطلاق مسند أحمد، يليه مسند إسحاق بن راهوي. هذا وأفضل المسانيد مسند أحمد بن حنبل، يليه مسند إسحاق بن راهوي. ومسند أحمد قد اختاره وانتقى أحاديث، وهو أحسن المسانيد وأعلاه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع أنه لا يقل مرتبة عن سنن أبي داود، وذكر في موضع آخر أن شرطه أجود من شرط أبي داود. أجود من شرط إيه؟ مع أن أبو داود أصلا كتابه كتاب أبواب وأحكام، وهو نفسه ذكر في جوابه لأهل مكة لما سألوه عن شأن كتابه قال: إنني خرجت أصح ما عندي في هذه الأبواب. ومع ذلك يرى شيخ الإسلام أن كتاب أحمد مسند أحمد من حيث الأصحية أعلى من كتاب أبي داود. إشارات الإمام أحمد في العلل في مسنده: أحيانا الإمام أحمد يخرج حديث ويكون هذا الحديث فيه علة، قد تكون علة قادحة في المتن أو غير قادحة في المتن، المهم في علة، في خطأ في الإسناد، فالإمام أحمد أحيانا يصرح بذلك ويبين العلة بعقب الحديث وهذا مفهوم، لكن أحيانا يستعمل إشارات. وخلي بالك العلماء كلهم كانوا بيستعملوا الإشارات، على رأي الشيخ أبو إسحاق يقول لك الشفرة، كانوا يستعملوا الشفرة لدي اصلا، يعني العلماء كان لهم اغراض من هذا، مش ليس غرضهم ان هم يعقدوك يعني، لا غرضهم الاختصار اولا، هو مش عايز يطول. زي البخاري يستعمل اشارات كثيره جدا في كتابه الصحيح، وابن حجر يشرح ذلك في فتح الباري. وايضا لهم غرض اخر، وهو ايه؟ ان هذه الاشارات لا يفهمها الا من هو اهل لفهمها، لأن النهاردة العلم يهان عندما يبقى مباح لكل الناس، فتلاقي كل من هب وده بيتكلم في العلم فيفسد العلم. لكن عندما يكون في إشارات لا يفهمها إلا من على كعبه في العلم، ف فالذي على كعبه في العلم يفهم هذه الإشارات ويعرف مكانها وقدرها ويعرف إيه كيف يتعامل معها. لكن لو واحد كده من عامة الناس قلت له دقائق العلم، ربما استعمل هذه الدقائق في غير موضعها أو فهم منها فهما غير مراد من العلماء الذين استعملوها. جميل هذا الكلام. فالإشارات دي موجودة في العلم كله، واضح؟ من عادة الإمام أحمد أنه يشير إلى الأحاديث المعلولة في مسنده تارة بالعبارة وتارة بالإشارة. ومن إشاراته اللطيفة أنه بعد أن يخرج الحديث في مسند صحابيه يذكر بعقبه رواية أخرى للحديث مرسلة أو موقوفة. طيب المسند ده ما معنى مسند؟ أي ما روي بسند إلى رسول الله، هذا هو موضوع المسند، مش كده ولا إيه؟ طيب المرسل داخل في المسند؟ ليس من شرط المسند، الإرسال يتعارض مع الإسناد. طب الموقوف داخل في المرسل في المسند؟ الموقوف كلام الصحابي ليس من شأن المسند. فلماذا يأتي أحمد بالحديث المرسل هنا؟ لماذا يأتي بالموقوف على الصحابي هنا؟ وبخاصة أنه يذكر نفس الحديث الذي بهذا الإسناد المرسل أو الموقوف بعقب الرواية المتصلة الموصولة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه إشارة يريد منها إيه؟ أن يبين لك أن هذا الحديث قد اختلف فيه الرواة، فمنهم من وصله ومنهم من أرسله، أو منهم من رفعه ومنهم من أوقفه، كأنه يشير إلى علة الحديث وإلى ما وقع في إسناده من اختلاف. إشارة منه إلى الاختلاف في وصله أو رفعه، لأن المرسل والموقوف ليس من شرط المسند حتى يدخل في كتاب المسند. وتارة يكون الحديث قد وقع الخلاف في اسم صحابي، حديث واحد بعضهم يرويه عن أبي سعيد الخدري وبعضهم يرويه عن أبي هريرة. واحد يقول ما المانع أن يروي صحابيان؟ ما فيش مانع، لكن مش دايما بيكون ده صواب، أحيانا يكون خطأ. يعني الحديث مثلا أبو سعيد أخطأ راوي فجعله عن أبي هريرة فجعله حديثا آخر، لأن التغيير الصحابي يجعله حديثا إيه؟ آخر حتى ولو كان بنفس اللفظ. فيأتي الإمام أحمد يروي الحديث في مسند أبي هريرة مثلا ويذكره بعقبه من حديث أبي سعيد. طب إيه اللي جاب حديث أبي سعيد هنا؟ إحنا هنا في مسند أبي هريرة، إيه اللي جاب حديث أبي سعيد؟ كأنه يقول لك تنبه، أنا ذكرت حديث أبي سعيد هنا رغم أن هذا ليس مسنده، لأنبه لك إلى الاختلاف في إيه؟ في صحابي هذا الحديث، هل هو أبو سعيد أم هو أبو هريرة؟ وتارة يكون الحديث قد وقع الخلاف في اسم صحابي، هل هو عن فلان أم فلان، فيدخله في مسند صحابي منهما ثم يذكر بعقبه الرواية الأخرى عن الصحابي الآخر، إشارة منه إلى الاختلاف في تعيين صحابي الحديث. ولو تأملت أكثر الأحاديث التي قيل إن أحمد أدخلها في غير مسند أصحابها لوجدت أنها إنما وقع له ذلك فيها بسبب ما ذكرنا. يبقى ما أحمد لم يغفل عن مسند الصحابي فأدخل الحديث في غير مسند صحابي، وإنما ذكره في غير مسند صحابي لإيه؟ للإشارة إلى الاختلاف في صحابي ذلك الحديث، هل هو فلان أم فلان. هل كل ما في مسند أحمد صحيح؟ هذا قول قاله بعض العلماء لكن تعقب فيه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع ما في مسند أحمد صحيح عنده، وقد أنكر ذلك جمهور أهل العلم على قائله. كيف ونحن نرى الإمام أحمد نفسه قد أدخل أحاديث في مسنده وهو نفسه قد صرح خارج المسند بكونها معلولة أو منكرة، وربما بعاقب الحديث في المسند. الشيخ الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية، هو كتاب صغير، ذكر تقريبا نحو 30 حديثا من الأحاديث التي أدخلها الإمام أحمد في المسند وهو نفسه سئل عنها خارج المسند فضعفها، ليرد بذلك على من يقول إن أحمد لا يخرج في المسند إلا ما كان صحيحا عنده. وقد توسط شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه ابن حجر، فذهب إلى أنه ليس في المسند رواية عن رجل معروف بتعمد الكذب أو عن متهم بالكذب، لكن مع ذلك قد يقع في المسند بعض الأحاديث المنكرة وهي التي أخطأ فيها بعض الرواة عن غير قصد، وهذا التحقيق المتين. يعني لا تجد في المسند واحد معروف بالكذب كذاب، بل ولا مبتدع. مفهوم هذا الكلام؟ من الدعاة إلى البدعة ومن الغلاة فيها لا تجد هذا في المسند، لكن قد تجد حديث رواه راوي ثقة أخطأ فيه، أو أخطأ في لفظة منه، أو رواه راوي ضعيف من جهة حفظه، أخطأ في إسناده أو في بعض متنه، لكن لا تجد فيه حديثا موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب أن الإمام أحمد حيث يخرج تلك الأحاديث التي فيها نوع ضعف إنما يخرجها للاستشهاد بها فيما وافقت غيرها في المعنى أو في اللفظ. زيادات عبد الله اللي هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل والقطيعي اللي هو أبو بكر القطيعي في مسند أحمد. احنا عارفين مسند أحمد كتاب كبير وهو مطبوع عدة طبعات، طبع قديما في 6 مجلدات ثم طبع في 45 مجلد ثم طبع طبعة متوسطة في 12 مجلد. جميل؟ تجد أن هذه الأحاديث التي داخل هذا الكتاب الذي مكتوب في جلدته في الخارج مسند الإمام أحمد ليست كلها المسند. في أثناء الأحاديث روايات يرويها عبد الله بن أحمد عن غير أبيه أحمد، زيادات زادها عبد الله أثناء الإيه؟ المسانيد. وهناك روايات، ودي كثيرة على فكرة، وهناك روايات أخرى يرويها أبو بكر القطيعي اللي هو راوي المسند عن عبد الله عن أحمد، لكنها قليلة نحو 4 أحاديث مفرقة في المسند. فتلك الزيادات العلماء يعبرون عنها بزيادات عبد الله أو زيادات القطيعي، لا يقولون إن أحمد رواها، أحمد لم يرويها، إنما هذه موجودة. يعني زي سنن ابن ماجة سيأتي، الإمام ابن القطان أبو الحسن ابن القطان راوي سنن ابن ماجة عن ابن ماجة، عندما كان يروي السنن عن ابن ماجة كان يزيد أحاديث بإسناده هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الزيادات علم على حاجة تسمى علم الزوائد. فهذه الزيادات لا تنسب إلى أحمد، أحمد لم يرويها، وإنما تنسب إلى من رواها، إما عبد الله وإما القطيع. جميل هذا الكلام؟ فهذه الزيادات لابد من تميزها. كيف نميزها؟ المسند مليء بالأحاديث، كيف نعرف أن هذا لأحمد وأن هذا لعبد الله وأن هذا للقطيع؟ هنعرف. مسند الإمام أحمد على كبره لم يسمعه من الإمام أحمد إلا ابنه عبد الله. طب ليه؟ وأحمد كان يعني الناس يعني زهدوا في علمه، محدش بيفكر يسمع منه، لأن الإمام أحمد جمع المسند لما كان في بيته محبوسا. تعرف أنه هو سجن في مسألة خلق القرآن، ولما أفرج عنه منع من التحديث، منع من التحديث، فصار يجلس في بيته. فكان يأتيه طلبة العلم يريدون السماع منه فيرفض ويأبى أن يحدثهم، لأن أول ما واحد يسمع من أحمد حديث هيطلع يقول حدثني يا أحمد، فتبقى فضيحة لأحمد. توصل بقى لولي الأمر، أنت مش ممنوع من التحديث، بتحدث ليه؟ مش كده ولا إيه؟ فلما حبس في بيته وامتنع عن التحديث صار يحدث لابنه عبد الله فقط، هو ابن بقى ابن مش هيفضحه. ففي هذه الفترة سبحان الله، يعني قد يأتي الشر بالخير، يعني اعتكف في بيته فصنف المسند الذي هو عمدة المسلمين من بعده، فصنف المسند وهو في بيته فلم يسمعه منه إلا ابنه عبد الله. فكل المسند من رواية عبد الله بن أحمد عن أحمد. فاهم هذا الكلام؟ لهذه العلة مسند الإمام أحمد على كبره لم يسمعه من الإمام أحمد إلا ابنه عبد الله. فكان الإمام أحمد يرويه لابنه نسخا وأجزاء ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وهذا في مسند فلان. يعني كأن عبد الله ابن الإمام أحمد صار هو الناسخ بتاعه، ينسخ. الإمام أحمد يقول له حط ده هنا وده هنا وده هنا، فاهم؟ ثم إن لعبد الله ابن الإمام أحمد على المسند زيادات كثيرة موزعة على مدار الكتاب، وقد سمعه من عبد الله جماعة منهم أبو بكر القطيعي، وقد اشتهر برواية القطيعي عن عبد الله. ثم إن لعبد الله ابن الإمام أحمد على المسند زيادات كثيرة موزعة على مدار الكتاب، وليس هي على شرط المسند. طبعا الإمام أحمد في المسند وقال انتقى أحاديثها واختارها، كان يقول انتقيت هذا المسند من 800,000 حديث، يعني كان عنده بين ايديه كده 800,000، اختار منهم الاحاديث بتاعت المسند. حديث المسند قد ايه؟ 28,000. شوف اختارها من ايه؟ من 800,000، دليل على انه انتقى ام لا؟ انتقى ولم يخرج كل شيء، وليست هي على شرط المسند، لان عبد الله لم يشترط في المسند ما اشترطه ابوه، وتمييزها سهل، فما رواه عن ابيه عن شيوخ ابيه فهو من المسند، وما رواه عن غير ابيه فهو من زيادات. يعني يجي الامام عبد الله يقول ايه؟ سمعت ابي قال سمعت اسماعيل ابن علي، يبقى خلاص ده مسند. ليه؟ لانه بيرويه من طريق ايه؟ ابيه. لكن لما يجي عبد الله بن احمد يروي حديث عن غير ابيه، يبقى دوت من زيادات ايه؟ عبد الله. فهم؟ اتفضل. يعني النسخ كلها موضوعة عبد الله مش بيحمل. ايوه، في كل الاصل النسخ القديمه للكتاب تبدا بعبد الله، قال عبد الله او عن حد عن عبد الله قال سمعت ابي قال سمعت فلان او حدثنا فلان او عن فلان الى اخره. بعض الطبعات الحديثه هو طبعه الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه، وكذلك طبعه مؤسسه الرساله بتحقيق الارناؤوط، حذفوا، قال لك ما هو كله دوت عن ايه؟ عن احمد بن حنبل، فبلاش كل حديث عبد الله احمد عبد الله احمد عبد الله احمد، مش عبد الله ولا نبك عبد الله الا في الزيادات التي زادها على المسند. فهذا تصرف يعني قد يكون مستساغ يعني، لكن النسخ القديمه للكتاب كل اسناد تجد فيه بيبدا بعبد الله. مفهوم؟ اما ابو بكر القطيعي فقد اختلف هل له زيادات على المسند ام لا، فمنهم من ينفي ذلك من اصله، ومنهم من يدعي ان له زيادات كثيره وهذا قول باطل، ومنهم من يثبت له زيادات قليله جدا وهو الصواب. هي موجوده حتى في طبعه الرساله اللي هي بتاعت الارناؤوط اظن في الجزء 39، هي نحو 4 احاديث. وزيادات القطيع لقلتها تاهت في غضون المسند، ما بحر، لكن لمعرفتها طريقتان، اما ان تكون مصدره باسم القطيع كنحو قال ابن مالك اللي هو ايه؟ ابو بكر القطيع، واما ان يكون الشيخ الذي يروي عنه ليس من شيوخ عبد الله بل من شيوخ القطيع، فحينئذ ايه؟ نعرف ان هذا من زيادات القطيع وليس من زيادات عبد الله ولا من المسند. ناتي بقى على الكتاب الدريمي عشان بقى المره الجايه ان شاء الله نخش في البخاري ومسلم، لان البخاري ومسلم ايه؟ موضوع كبير قوي. فنخلص الدريمي كده تيك اواي. هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي التميمي ابو محمد السمرقندي الحافظ احد الاعلام، روى عن ابن عون، يعني عبد الله بن عون، ويزيد ابن هارون وابي عاصم اللي هو ابو عاصم النبي، وخلق. بخصوص كلمه وخلق ديت بعض الناس ما يفهموهاش، يعني كان بعض كان اظن الامام يزيد ابن هارون كان في مجلس فقال حدثني فلان وفلان وعده، يقصد عده يعني ايه؟ يعني عدد من الرواه. فقال له احد الجالسين عده ابن من؟ فقال عده ابن فقدتك. و وروى عنه مسلم اللي هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وابو داود السجستاني والترمذي وابو زرعه ومطين وخلق. سئل عنه احمد اللي هو احمد بن حنبل فقال للسائل عليك بذلك السيد. شوف تواضع العلماء يعني. وقال ابو حاتم اللي هو ابو حاتم الرازي الدارمي امام اهل زمان. وقال ابن حبان كان من حفاظ المتقنين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها. مات يوم التروية سنة 55 و200 وهو ابن 75 سنة رحمه الله. احنا قلنا المستد الدارمي منهم من يدخله في الأصول ومنهم من لا يدخله في الأصول. أولا لكونه مليء بالآثار عن الصحابة والتابعين وكذلك فيه كثير من المراسيل بل والمعضلات، فلأجل هذا تجنب بعض أهل العلم في إدخاله في الأصول. لكن الإمام العلائي والحافظ بن حجر العسقلاني يرى يعني أنه أفضل مع ذلك يعني مع هذا كله أفضل من كتاب ابن ماجه، وهذا صحيح لأن السنن الدارمي أو مسند الدارمي ليس لا تجد فيها الروايات المنكرة والباطلة والموضوعة أو روايات الرواية عن المتروكين والكذابين، وهذا تجده في ابن ماجه. مسند الإمام الدارمي فيه موقوفات ومرسلات كثيرة بل ومعضلات، ومع ذلك فقد ألحقه العلاء وابن حجر بالكتب الخمس يعني جعلوه ثالثا، وفضلاه على سنن ابن ماجه لقلة رجاله الضعفاء وندرة أحاديثه المنكرة والشاذة. وألحق بعضهم بالأصول كتاب المنتقى لأبي محمد عبد الله ابن علي بن الجارود النيسابوري، في كتاب اسمه كده المنتقى مطبوع في مجلد الشيخ أبو إسحاق حققه للإمام ابن الجارود. يقال إن الإمام ابن الجارود اشترط في هذا كتاب الصحة، وإن كان هذا الكلام يعني بعيد عن الصواب لكن باستقراء هذا الكتاب تعلم أن أحاديثه نظيفة ليس فيه مناكير ليس فيه موضوعات، فهو وإن لم يكن صحيحا فهو لا يقل رتبة عن سنن أبي داود ولا سنن النسائي ولا سنن الترمذي، وهذا كلام الذهبي. وقد ذكر العلماء أنه فيه أحاديث ضعيفة، وقال الذهبي لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد. أما من عدهما في الصحاح يعني من جعل الدارمي أو المنتقى في الصحاح فهذا تساهل واضح منه. بعض أهل العلم يعتبر أن المنتقى اختصار أو مستخرج من كتاب صحيح ابن خزيمة، لأن ابن جرير من تلامذة ابن خزيمة، لكن بعض العلماء يعتبروا ذلك يعني يعتبروا أن المنتقى هو مختصر من صحيح ابن خزيمة. لكن أنت إذا نظرت في المنتقى ونظرت في صحيح ابن خزيمة حقيقة لا تجد يعني تشابها ولا تعلقا يربط الكتابين بعضهما ببعض، والله أعلم. في حد عنده سؤال محير عشان إيه إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بقى في البخاري؟ واضح انكم فاهمين قوي يعني مش كده عندكوش اسئله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.